الحمد لله الذي لا مثل له يوجد ولا إله غيره يعبد ولا كريم غيره يقصد تنزه عن الشريك والمثيل والصاحبة والولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده سبحانه وتعالى وهو أحق من يحمد ونصلي ونسلم على محمد عبده ورسوله المبلغ عن ربه يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، استعرضت معكم في جمع مرت أن الإسلام ينظر إلى المرأة على أنها مخلوق يرحم وأنها عرض يصان، ورأينا بالمعقول والمنقول أن صيانة المرأة وكرامتها إنما يكون بالحجاب، وأتينا كما ذكرت بالأدلة النقلية والعقلية على هذا. ولك أن تتعجب أيها الأخ الكريم من حسن التزام النساء المسلمات بهذا الأمر على أكمل طريق وأتم معنى، وسأضرب مثلين اثنين ثم أنتقل بعد ذلك إلى أمر يتمم الحجاب ألا وهو القرار في البيوت. إخوتي الكرام، يروي أهل السير أن عائشة رضوان الله تبارك وتعالى عليها أم المؤمنين كانت تتمنى أن تدفن بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا ماتت، ولكن الصديق أباها توفي قبلها فدفن في حجرتها بجوار صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليله، فرفعت المكان الثالث إليها، ولكن الفاروق يطعن عليه رضوان الله ورحمة الله فيرسل إلى عائشة يستأذنها أن يدفن بجوار صاحبيه. قالت: والله كنت أرفع هذا المكان لي ولكنني أوثره به فليأخذه. وخشي الفاروق أن تكون عائشة قد استحت منه أو خجلت، فقال لابنه: يا عبد الله، إذا غسلتموني وحملتم جنازتي فاذهبوا بالجنازة إلى باب عائشة واستأذنوها مرة أخرى أن أدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى أن أكون قد استحت. وحملت جنازة الصديق واستؤذن منها فأذنت، وكانت قبل أن يدفن الفاروق إذا جلست في حجرتها لا تحتجب لأن النبي زوجها ولأن الصديق أبوها، فلما دفن الفاروق احتجبت وأرخت حجابها وهو ميت، وهو ميت أدبا وحياء، ما هو فرض لكن أدب وحياء. إخوتي الكرام، وأخرج المستدرك، وأخرج صاحب المستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا ونحن محرمات، وكنا نمتشط قبل الإحرام. وأخرج الإمام مالك في موطئه عن فاطمة بنت المنذر وهي تابعية جليلة قالت: كنا نخمر وجوهنا في الإحرام بالحج عند مرور الرجال، وكنا مع أسماء بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. أرأيتم أيها الإخوة الكرام أشد التزاما من نساء المسلمين، نساء السلف؟ ما رأينا أشد استجابة لأمر الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ويأتي أمر آخر أيها الإخوة الكرام يتمم الحجاب، يتمم صيانة المرأة ويتمم كرامتها، ذلك التزامها في بيتها. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: لما كان خروج المرأة مربوطا بالفتنة فرض الله تبارك وتعالى عليهن الحجاب، أمرهن بالحجاب، وأمرهن أن يلتزمن البيوت فلا يخرجن إلا لحاجة، فلا يخرجن إلا لحاجة. ولذلك أمر الله عز وجل نعم النساء بالقرار في البيوت. قال الرب عز وجل: وقرنا وقرنا قراءتان، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إنما يريد الله أن يصرف عنك، أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال القرطبي: والخطاب عام لنساء النبي وغيرهن، ذلك لأن الشريعة طافحة بالأمر للنساء أن يلتزمن البيوت ولا يخرجن إلا لحاجة، إلا لحاجة. وقال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: أي ليلزم النساء البيوت ولا يخرجن إلا لحاجة. ثم قال: ومن الحوائج التي لا مانع أن تخرج المرأة إليها الصلوات في المساجد بشرطها، أي عدم التطيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفيلات، أي بدون عطر وبدون طيب وبدون تبرج، لا حرج في هذا. وألحق العلماء طلب العلم إذا لم يكن في بيت المسلمة من يعلمها أمور دينها كذلك. إخوتي الكرام، هذا أمر بنص كتاب الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. تعالوا نستعرض السنة بعد استعراض كتاب الله تبارك وتعالى في هذا الموضوع، نستعرض سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، يحدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن على المرأة أن تلزم بيتها فلا تخرج إلا لضرورة أو لحاجة، ما في حرج أن تخرج، وقد ذكرنا شيئا من الحوائج. ذلك أيها الإخوة الكرام كما قلت قرار المرأة في البيت كرامتها وعفتها وصونها. ولذلك يقول صاحب مجموعة التفاسير في قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، قال: ليحذر أو لتحذر المرأة المسلمة أن تكون كالمتسكعات في الأسواق، ينتقلن من حانوت إلى حانوت ومن دكان إلى دكان ولا حاجة لهن بهذا إلا أن يعرضن هكذا في الأسواق، لتحذر هذا المرأة المسلمة. نعم، وجاءت السنة تؤكد ما أكده كتاب الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، فقد ورد عن أم حميد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن حبان في صحيحه. قالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أنك تحبين الصلاة معي، ولكن صلاتك في بيتك الداخلي مكان النوم، ولكن صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، الحجرة الخارجية التي يجلس فيها الرجال والنساء الأهل مع بعضهم، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، صحن الدار أرض الساحة، وصلاتك في صحن دارك خير من صلاتك في مسجد قومك القريب من البيت، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي. خير مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد بألف صلاة. وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك معي، خير من صلاتك معي. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج المرأة لغير حاجة، فعن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة، أي لا تسأل عن عذابهم وبلائهم، ثلاثة لا تسأل عنهم يوم القيامة: رجل فارق الجماعة ومات وهو مفارق لإمامه، لا تسأل عن عذابه هذا، وعبد أو أمة أبق أي هرب من سيده ومات وهو آبق، لا تسأل عن بلائه، وامرأة سافر زوجها وترك لها مؤونة الدنيا عندها ما يكفيها ثم تبرجت، والتبرج هنا مطلق الخروج لا لحاجة كما قال المفسرون، وامرأة كفاها زوجها بعد أن سافر مؤونة الدنيا، فلا تسأل عن عذابها، لا تسأل عن عذابها يوم القيامة. إخوتي الكرام، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يبين ويفسر مجمل كتاب الله عز وجل. وقد التزمت نساء المسلمات بهذا أيها الإخوة الكرام التزاما عجيبا، عجيبا عجيبا في زمننا مش في زمنهم، نعم عجيبا في زمننا. فقد ثبت عن سودة بن زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله تعالى عنها وكان عمرها 55 سنة، 55 سنة. إلى أولئك الطاعنين على زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهمونه بالميل إلى لا إله إلا الله، ألا يستطيع أن يأخذ بكرة وكل الناس يتمنى أن يعد 55 سنة يتزوجها، لأن زوجها السكران بن عمرو كان من كبار المؤمنين فأراد أن يضمها النبي إليه. ثم يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل الزنديق الفاجر في أيامنا هذه، ولا لسان يتكلم بشدة يلقم هذا الفاجر الكافر حجرا، لا إله إلا الله. إلى هذا الحد جبنت القلوب عن نصرة الله تبارك وتعالى. قيل لسودة لما لا تحجين وتعتمرين كما يحج أخواتك نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت حججت واعتمرت وأمرني ربي أن أقر في بيتي، وأمرني ربي أن أقر في بيتي. قال الراوي والله ما خرجت من حجرتها حتى ماتت، حتى ماتت، حتى ماتت. ويروي أبو بكر بن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن وصاحب كتاب العواصم من القواصم، وهو من علماء القرن الخامس والسادس، توفي سنة 43 و500، يقول هذا العالم الجليل: زرت واطلعت نيفا وألف مدينة، زار في عمره أكثر من 1000 مدينة، ثم يقول والله ما رأيت نساء أعف ولا أصون من نساء مدينة في فلسطين يقال لها نابلس. والله ما رأيت امرأة في النهار قط إلا يوم الجمعة، ما رأيت امرأة في الطريق في النهار قط إلا يوم الجمعة تخرج من بيتها تسير مع الجدران إلى مسجد الجمعة فتصلي الجمعة ثم تعود إلى بيتها، فما أراهن إلا إلى الجمعة التالية. ثم قال: ولقد رأيت نساء في القدس الشريفة، نعم معقل الإسلام والمسلمين، لقد رأيت نساء في القدس أمضين حياتهن في البيوت واستشهدن فيه، ما خرجوا إلا بالجنازة. إخوتي الكرام، ويروي ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 73 بعد 500 عن امرأة يقال لها فاطمة بنت نصر العطار، فاطمة بنت نصر، خبرا عجيبا. هذه المرأة يقول: ما خرجت من بيتها في عمرها إلا 3 مرات، يوم زواجها ويوم حجها ويوم جنازتها، ويوم جنازتها. لا إله إلا الله. ولو دار بذهنك أن تقارن، ما تستطيع أن تقارن بيننا وبينهم إخوتي الكرام. إن حالنا والله لعجب، إن حالنا والله لعجب. لذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.